ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، تكلمت في المرة السابقة عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكرت أن هاتين الآيتين فيهما ثلاثة من براهين البعث. البرهان الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلق الناس أولا وإعادتهم، هذا البرهان الأول. أما اليوم فسنبدأ ببقية البراهين، ونبدأ بالبرهان الثاني، وهو خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض أيها الإخوة من أعظم المخلوقات، وليس بأعظمها، فالعرش والكرسي أعظم منهما. السماوات والأرض من أعظم المخلوقات، وهذه المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، فالقادر على خلق الأعظم قادر على خلق غيره من باب أولى وأحرى. قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله، يشير تبارك وتعالى منبها أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه، أنه بأنه خلق السماوات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة. فإذا كان الأمر كذلك، فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، ويوم القيامة سيعيد الخلائق، لأن خلق السماوات والأرض أكبر بدءة وإعادة من خلق الناس. وإن كان كل ذلك عند الله تبارك وتعالى كن فيكون. قال تعالى: أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لا يعيه خلق شيء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا ينظر الإنسان المتبصر أن الذي ينكر هذه الآيات وهذه البراهين إنما هو بسبب الجحود. يقول ابن كثير رحمه الله: فلهذا لا يتدبرون مثل هذه الآية العظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لا يتدبرون مثل هذه الآية العظيمة كما كان العرب يقرون ويعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض، ولكنهم أنكروا المعاد أو الباث استبعادا وكفرا وجحودا. ثم يقول ابن كثير: وما اعترفوا به أولى مما أنكروا، يعني ما اعترفوا به من خلق السماوات والأرض أولى أن ينكروه مما أنكروا من البعث الذي أولى أن يعترفوا به ولا يعترفوا بخلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهم قد أقروا واعترفوا بأن الله قد خلقها، فلما تنكرون الميعاد إذن؟ فلما تنكرون قدرة الله على إعادة الخلائق يوم القيامة؟ قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول السعدي رحمه الله: إن خلق السماوات والأرض وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن الذي خلقها أن يعيد الخلق ليجازيهم بأعمالهم، ليجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا كفورا. إذن أيها الإخوة، الله الذي خلق السماوات والأرض لا بد أن يعيد هذا الخلق مرة أخرى ويجازيهم بأعمالهم، من أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليها، ولا يلومن إلا نفسه، ولا يلومن إلا نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. هذا الجزء من الآية إن ربك هو الخلاق العليم، يقول ابن كثير رحمه الله: إن ربك هو الخلاق العليم، أي تقرير للمعاد أن المعاد قادر وأنه لا يعجزه خلق شيء لأنه هو العليم بما تمزق من الأجساد وما تفرق في أقطار الأرض، وما تفرق في أقطار الأرض. يقول الشنقيطي رحمه الله معلقا على هذه الآية، قال: هذا تعليق يدل على فهم وعمق في الفهم. قال رحمه الله: يشير في هذه الآية إن ربك هو الخلاق العليم، يشير في هذه الآية إلى أن الله تبارك وتعالى لا يكون متصفا بأنه خلاق إلا إذا كان هو العليم بكل شيء، فإن الجاهل بالشيء لا يخلق، فإن الجاهل بالشيء لا يخلق، كيف يخلق السماوات والأرض وهو يجهل ما فيهن؟ كيف يخلق الإنسان وهو يجهل ما هو؟ إذن لابد أن نربط بين الخلق والعلم، إن ربك هو الخلاق العليم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن عندما نذكر الخلق لابد أن يكون مرتبطا بالعلم، فالله هو العليم وهو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم، فهو يخلق وهو يعلم ما يخلق، يعلم ما يخلق. هذه اللفتة التي بينها لنا الشنقيطي رحمه الله لفتة من روائع اللفتات في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، إن الله تبارك وتعالى لا يكون خلاقاً إلا إذا كان هو العليم بكل شيء، فإن الجاهل بالشيء لا يستطيع أن يخلقه، لا يستطيع أن يخلقه. البرهان الثالث أيها الإخوة هو إحياء الأرض بعد موتها وإنبات النبات فيها، كما قال تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله تبارك وتعالى تكون الأرض هامدة وخاشعة، فعندما ينزل عليها الماء تبدأ تخرج ما في بطونها من كنوز النباتات. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يقول السعدي رحمه الله مبينا ذلك: فكما أن قدرته لا تعجز عن إحياء الأرض بعد موتها، كذلك لا تعجز عن إحياء الموتى يوم لقاء الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كذلك الخروج، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يقول الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهو من روائع ما كتب في تفسير القرآن بالقرآن، يقول رحمه الله: هذه الآية يبين فيها تبارك وتعالى أنه كما يحيي الأرض بعد موتها وينبت فيها النبات بعد انعدامه واضمحلاله، فإنه يحيي الموتى يوم القيامة، فإنه يحيي الموتى يوم القيامة. ثم قال: كذلك الخروج، فإحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها مثل إحياء الموتى، لأنهم يشتركون أن الجميع خرج من العدم أو وجد من العدم، فإنبات النبات من الأرض بعد أن عدم، كذلك إخراج الموتى أحياء من قبورهم بعد أن كانوا رميما وصاروا رميما أحياهم الله عز وجل، قال لهم: كن فيكون. لا يعجزه عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء. يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. مقارنة: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه الآية أيها الإخوة تبين مقارنة بين أمرين يحدثان بنفس الأسلوب. الأمر الأول هو إنبات النبات من الأرض، لا بد من الماء فينبت النبات وينبت الحب من الأرض، كذلك نخرج الموتى. إخراج الموتى قبل يوم القيامة، ينزل الله مطرا 40 يوما فتنبت الأجساد كما ينبت الحب بجانب السيل، تنبت الأجساد كما تنبت الحبوب بجانب السيد. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون، نفخة الصعق ونفخة البعث، ما بين النفختين أربعون. قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت. وفي رواية أخرى الحديث قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني ما استطاع أن يعرف. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله ماء من السماء فتنبت الأجساد كما ينبت البقر، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة يوضح أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء فتنبت الأجزاء كما ينبت البقر، كما ينبت البقر. ما بين النفختين أربعون، قال: أربعون يوما؟ قال: أبيت، يعني أبو هريرة يقول أبيت، يعني لم أستطع تحديد هل هي يوم أو شهر أو سنة. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هنا نقف قليلا مع هذا الحديث. هذا الحديث يقول العلماء أنه من العام المخصوص، تستثنى من الأجساد التي تبلى أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني صرت رميم بليد؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، وفي الرواية الثانية أن تأكل أجسام الأنبياء. إذن يستثنى من هذا الحديث الذي هو يشمل عموم الناس، يستثنى بالنص أجساد الأنبياء. العلماء ألحقوا بالأنبياء الشهداء ومن مات بالطاعون، وألحقوا أشياء كثيرة، لكن اجتهادا لا نصا، اجتهادا لا نصا، بالنص الذي لا يبلى إنما هو أجساد الأنبياء، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه البراهين الثلاثة أيها الإخوة موجودة في الآيتين اللتين ذكرناهما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هناك برهان رابع في غير هذه الآيات، برهان رابع وهو من البراهين التي لا لبس فيها ولا غموض، وهي إحياء الموتى في الدنيا، إحياء الموتى في الدنيا. وقد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن ذلك أول ذلك قتيل بني إسرائيل. بيّن الله تبارك وتعالى لنا في قصة هذا القتيل في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله ما مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يقول الشنقيطي رحمه الله يشير تبارك وتعالى إلا إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل، لأن إحياء قتيل بني إسرائيل هو دلالة على البعث وإحياء النفوس جميعا يوم القيامة. ثم قال رحمه الله قال ربنا تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. يقول السعدي رحمه الله إن خلق الناس على كثرتهم وأعدادهم وموتهم جميعا ثم بعثهم بعد موتهم إنما يكون عند الله كخلق نفس واحدة، كخلق نفس واحد، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. هذه القصة الأولى. الأمر الثاني أو القصة الثانية قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. إذن في هذه الآية يبين الله حالة من الحالات لا بد أن نقف عندها لنفهمها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. يقول السعدي رحمه الله ألم تسمع أن الله يخاطب نبيه، ألم تسمع بهذه القصة العجيبة التي كانت في من كان قبلكم من بني إسرائيل الذين نزل بهم الوباء والمرض فخرجوا بأعداد غفيرة كثيرة فرارا من الموت ولم ينجهم فرارهم من الموت من الموت، فعاملهم الله عز وجل بغير مقصودهم، خرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله جميعا ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما يقول كثير من المفسرين يقولون إن نبيا مر عليهم وهم أموات فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم له. جل المفسرين الذين تكلموا في هذه القصة قالوا أنهم أحياهم الله بدعوة نبي، إما بدعوة نبي وإما بغير ذلك، وإما بغير ذلك. هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، أنه يميت ثم يحيي، يميت ثم يحيي. أما الشنقيطي رحمه الله فقال في هذه الآيات قولا من يدل على الفهم العميق لآيات الله تبارك وتعالى، قال: هذه الآية من الله تبارك وتعالى تشجيع، ننتبه، تشجيع للمؤمنين على القتال في سبيل الله، تشجيع للمؤمنين على القتال في سبيل الله، وأن الفرار من الموت أو القتل لا ينجيهم، لا ينجيهم. لذلك إذا علم العبد أن فراره من الموت لا ينجيه من الموت هان عليه لقاء الأقران والتقدم في الميدان. وقال: ودل على ذلك أن الله عز وجل أتبع هذه الآية بآية أخرى فقال عز من قائل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أصبحت الآيتان مترابطتان: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله سميع عليم. إذن هذه الآية تشجيع على القتال في سبيل الله، ثم أيد هذا الكلام بقوله بإراده آية سورة الأحزاب التي يقول الله عز وجل فيها: قل لن ينفعكم الفرار من الموت، قل لن ينفعكم الفرار من الموت، قل لن ينفعكم الفرار من الموت إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فإن أنتم نجوتم من القتل بعد قليل ستموتون، إن حييتم شيئا فستموتون بعد قليل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، إلا قليلا. إذن أيها الإخوة، هذه الآية كما يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يقول الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية أكثر الآيات في كتاب الله تشجيعا على القتال، تشجيعا على القتال، لأنها تبين للمرء أنك لن تنجو من القتل، فإن نجوت فستموت بعد قليل موتا كما هي إرادة الله تبارك وتعالى، متى ما جاء أجلك ستموت. إذن فلم الفرار من الموت أو القتل؟ لكني هنا أريد أن أتوقف قليلا حتى لا يفهم القول على غير ما هو مقصود منه. الإنسان يجاهد في سبيل الله تحت راية وليس راية عمية، يجاهد في سبيل الله بأمر ولي الأمر، بأمر ولي أمر المسلمين، يخرج يقاتل في سبيل الله رافعا راية لا إله إلا الله، ليس تحت راية جاهلية يقاتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا القاتل لما قتل، راية عمية. إذن عندما نتكلم أن هذه الآيات تشجيع على القتال في سبيل الله، القتال المأمور به شرعا، القتال المأمور به شرعا، فلا يفر العبد من هذا القتال المأمور به شرعا، لأنه إن فر سيموت ولكن يكون عليه وبال الفرار من المعركة. لذلك لابد أن يتضح في أذهاننا أن القتال لا يكون قتالا وجهادا إلا إذا كان القصد منه رفع راية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس المناصب والاقتتال عليها. أيضا أيها الإخوة، من القصص التي قصها علينا القرآن الكريم ذاك الرجل الصالح أو النبي الذي مر على القرية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول الشنقيطي رحمه الله: لنجعلك آية للناس، أي دليلا على البعث، أي دليلا على البعث. نجعلك آية للناس، أمتناك ثم أحييناك، وهكذا يوم القيامة الناس موتى نبعثهم من القبور، والله عز وجل كن فيكون، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب. أيضا أيها الإخوة، من القصص العجيبة التي نتوقف عنها قصة إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام كان اليقين في قلبه لا يزول ولا يحول بأن الله قادر على إحياء الموتى، كان هذا حق اليقين عنده، فأراد أن يبصر ذلك بأم عينه. اليقين موجود كاملا لا يتزعزع أن الله يحيي الموتى، فأراد أن يتحول من حق اليقين إلى عين اليقين، أن يرى مشاهدة ذلك. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. لذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن لا نشك، فإبراهيم أحق منا بأن لا يشك، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد عندما قال لقومه: لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، وهو يأوي إلى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى، يأوي إلى الله تبارك وتعالى. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لخرجت فورا. وهو لم يخرج عليه السلام حتى أخبرهم بعذره، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، كيدهن عليم. قال: ولو بثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني خرجت دون أن أبين عذري. وهذا من تواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن أراد إبراهيم ليس شكا منه، وإنما أراد أن يرى ذلك بأم عينه، وهو موقن يقينا تاما أن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبعث من في القبور. أيها الإخوة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص وعجائب بني إسرائيل، ومع كل هذه الأعاجيب فقد تركوا دين الله تبارك وتعالى، ابتعدوا عن دين الله، مع كل الآيات التي كان الأنبياء يظهرونها أمامهم وبين أيديهم إلا أنهم كانوا لا يستجيبون، قلوب قاسية عياذا بالله تبارك وتعالى. من هذا القصص ما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف بدون القصة، يعني روى أصل الحديث، والبزار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث، يعني الرسول عليه السلام، قال: خرج قوم أو خرج رهط منهم إلى مقبرة له، حتى أتوا مقبرة له، فقالوا، هذه طبيعة اليهود، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعانا الله أن يخرج لنا رجلا ممن مات نسأله عن الموت، نسأله عن الموت. فصلوا ركعتين، فبينما هم جلوس إذ اطلع عليهم رجل برأسه من القبر خلاسي اللون، بين عينيه آثار السجود، فقال: ما أردتم مني؟ لقد مت منذ 100 سنة، فالآن بردت علي حرارة الموت. 100 سنة، الآن بردت علي حرارة الموت، أدعو الله أن يعيدني كما كنت، أدعو الله أن يعيدني كما كنت. إذن أيها الإخوة، من الآيات الباهرات ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات ربنا تبارك وتعالى، من الآيات الدالة على أن الله يبعث من في القبور ويحيي الناس يوم القيامة ليجازيهم بأعمالهم، ما سمعتم من الآيات من قتيل بني إسرائيل والذي مر على القرية والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة إبراهيم عليه السلام في طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وهذه القصة التي قصها علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بني إسرائيل. أيها الإخوة، في اللقاء القادم إن شاء الله نكمل أمرا هاما نختم به هاتين الآيتين وشرحهما، وهي شبه منكري المعاد. الذين ينكرون المعاد يقدمون شبه، أجاب عنها أهل العلم وأجاب عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه بالآيات والأدلة والبراهين وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما يشفي ويكفي لكل مؤمن يؤمن بأنه سيلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.